الطبيعية والحوائج الأصلية، وإن أعجزه الكبر عن مرض لا يرجى ربه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام يجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه من التأديب بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزما أخرج من تركته. فاهمين حاجة؟ الزكاة أسهل شوية من الحج على فكرة في أولها، ولكن صفة الحج هتبقى أسهل إن شاء الله. تعال عليك. طيب، يقول الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر. طيب، حكم الحج والعمرة هو الوجوب. حكم الحج الوجوب مرة في العمر، هذا بالإجماع، أجمع أهل الأمة الإسلامية على وجوب الحج مرة واحدة في العمر. أما وجوب العمرة فمختلف فيها، فمنهم من أوجبها ومنهم من جعلها مستحبة، بل ومنهم من لم يشرعها أصلا لأهل مكة، ومنهم من جعلها في حق أهل مكة واجبة مستحبة. الفكرة كبير في العمرة شوية، ولكن في الحج لا خلاف في وجوبه. طيب، واجبان على مين بقى؟ الحج والعمر مع قول وجوب العمر، يبقى على المسلم. الشرط الاول الاسلام، الشرط الثاني الحر حرية، والثالث المكلف التكليف، والرابع القادر يعني القدرة. طيب، الاسلام طبعا انه ايه؟ هو شرط حتى يقبل هذا الفعل، فلا يقبل الا من المسلم، فان حج الكافر فليقبل حج، مش محتاجة يعني. طيب، الحر لماذا الحر؟ لأن الحج عبادة بدنية، وأيضا هي عبادة مالية، هي أيضا عبادة مالية، والعبد لا مال له، فكل ما يملكه العبد يكون بسيده، فلذلك فإنه لا يجب عليه الحج. ده من وجه، ومن وجه آخر أن العبد مشتغل بخدمة سيده، يعني أوجب شيء عليه الاشتغال بخدمة سيده، ماشي، فلا يجب عليه لا الحج ولا الجمعة، حيث ما تجبش على العبد انشغاله بخدمة سيده. طيب، يبقى ده بالنسبة لشرط الحرية. طيب، الشرط الثالث التكليف، هو شرط في كافة العبادات التي تحتاج إلى نية، لأن هو التكليف والبلوغ والعقل، فالصبي لا يصير ما يفعله من الفروض فرضا، ولا يأخذ ثواب الفرض، ولا يصرف عنه الفرض إلا بعد البلوغ، أما قبل البلوغ فكل ما يفعله يكون في حقه سنة ومثال عليه بإذن الله تعالى. أما الأذى غير عاقل فهو غير مكلف أصلا، يعني منزوع عنه أو رفع عنه التكليف، فلا يقبل منه الأفعال لأنه لا يعقل ما يفعل. الشرط الرابع وذلك تسمية الحج عن باقي أركان الإسلام، وهو القدرة، أن يكون عنده قدرة على الحج، وحيأتي بعد ذلك في أنواع القدرة أن هناك قدرة بدنية وقدرة مالية. فالحج عبادة تجتمع فيه الجهاد بالبدن والجهاد بالمال. نقول في عمره مرة على الفرض، يبقى الواجب من الحج والعمرة في العمر مرة واحدة، يبقى الوجوب يكون في العمر مرة واحدة. ويقول على الفرض، وهذا مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أن من وجب عليه الحج وهو قاضي مستطيع واكتملت فيه شرائط وجوب الحج، وجب عليه الحج من عام، ولا يجوز له أن يؤجله إلى عام قابل، أما الشافعية فعندهم الحج، عندهم العمرة توجب أصلا شافعية، بالنسبة للحج عندهم الحج واجب على التراخيص، فيجوز لمن عنده القدرة أن يؤخر حج هذا العام إلى العام المقبل. وراجح الله هذه المسألة وقول الحنابلة. وإن الإنسان لا يعلم الغني قد يفتقر، والصحيح قد يمرض، هو عنده القدرة الآن، إذا كان عنده القدرة الآن فيجب عليه الخروج الآن، إن منعه مانع أو حبسه حابس فهو معذور شرعا، ولكن أن يضحي بالحج وهو قادر عليه فهو يأثم على هذا القول. قانون في عمره جميل. ليه بقى؟ هو أصلا زي ما قلنا بيشترط القدرة، فأنا هيرضى عمره لما يروح يحج على مذهب الشافعية ياخد ثواب نفلي، يروح يحج على مذهب الحنابلة ياخد ثواب فرض. حاجة جميلة، ثواب الفرض أعلى من ثواب النفلي. إيه؟ آه طبعا الوجوب يعني ثواب أعلى بكتير من النفل. يعني قادرهم على كل النفقات وكل حاجة تمام التمام. والعمرة غير الحج، خلي بالك العمرة غير الحج، العمرة أيسر بكثير من الحج بصفة زمن، يعني ما فيش بقى قرعة وما فيش مش عارف، يعني الدنيا سهلة جدا في العمرة، في إيه بيمنعوا العمرة؟ ثم هو العمرة تدريب على الحج، يبيعوا الحج أول مرة يشوفوا الحرم يروح الحج ده ربنا يكون في عونه. لا عارف بقى المسجد فين ولا عارف الكعبة أصلا، مش عارف أي حاجة، يخش يخبط فخبط في العمرة عشان ربنا يكرم في الحج ان شاء الله. محتاج الكلام هو صلي اربع ركعات نويته مع عصر ونويته بسنه. لا سواء مش نفس العصر او يعني العمره لا اما فرض لا اما سنه، يعني هو ما في الاخر حاجه منه. ماشي لو نوى الفرض هو اخذ ان هو فرض، ما هو فرض اخذ سواء فرض فرض. حتى لو الامر هو اصلا سنه؟ مين قال هو اصلا سنه؟ هو اصلا بينام فرض عشان هي سنه؟ هو نام فرض عشان هو مقتنع ان هي فرض. يعني هو الحكم في الاخر برضه مش مقتنع هو ولا راي الشيخ، الحكم في الاخر ليه واحد فيهم صح؟ يعني يا سلام. يعني واحد دلوقتي يعتقد وجوب العمره، ماشي، وبناء على هذا القول نوى ان هو يحب ان هو يعتمد عمره الفرض. يجي بقى يقول لا لا ليها ثواب نفلي؟ مش حاجة اسمها كده في الشرع، مش موجودة يعني. يعني لما اخد بالاحوط مش هو فرض بالاحوط دلوقتي هو صعود ثلاث حاجة، ما زي ما اخونا قال ما هياخد ان هي فرض له الغنم وعليه الغنم. يعني لو خد بالفرضية خد بالك يبقى اه ماشي هياخد الفرض، بس لو قصر ياخد كده. طب الفرض يعني هي تيجي ايه؟ مش تيجي واحد مش يقول لك خلاص انا عندي ان هي فرض وخلي نفسي مش قادر فخليها سنه، مش لاعب عيال هو عشان يقول لي بس انا مش يعني مش يعني هو يقول ايه؟ انا هيجي واحد عمل عمره انسان هيحاسب على قدر نيته في مسائل كثيره جدا العلماء اختلفوا في وجوبها، واختلفوا هل هي واجبه ام مستحبه، فاخذ بالوجوب واعتقد هذا الوجوب ويدين الله عز وجل بهذا الوجوب، فإن شاء الله عندما يفعله يأخذ أجر الوجوب. بس مش مسألة دي بس، ده مسائل كثيرة يعني فوق الحصر من العلماء اختلفوا فيها، بالحاجات دي واجبة أو غير واجبة، مباحة مستحبة واجبة. طب اللي أخذ الوجوب ومقتنع بالوجوب وفعل هذا الفعل نقول له لا مش تقدر، الحقيقة طلعت في علم الله عز وجل إنه مستحب، مش تاخد الثواب؟ لا مفيش حاجة كده. ما اعتقدش حاجه. بعد كده ايه بقى؟ هو خلاص هو عندما يؤدي العمره الاولى سقط عنه الفرض، خلصت خلاص. قول شيخ هو دين الواحد ايه حياته تقرب ان هي واجبه او الادله طبعا هيكون منين؟ انت مالكش نتج في الادله، انت لسه شويه على الادله بالنسبه لي. طب راجع على طلع ايه بقى؟ اقفل يا ابني البتاع ده. عمال الف وابوه مش عايز اقول راجع. في الحج قلت راجع، في العمره يعني حاجه جميله ان هي تبقى فرض. فان زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضها. طيب لو عندنا ثلاث أصناف من الناس العمرة أو الحج مش واجب عليهم، لهم مين؟ العبد والمجنون والصبي. طيب لو أعتق العبد أو بلغ الصبي أو زال جنون المجنون في يوم عرفة، هو في يوم عرفة وفي يوم عرفة وكل حاجة والحاجات دي زالت، طبعا الموضوع ده مش متخيل أوي في المجنون، يعني في المجنون تخيلها صعب، ولكن تخيلها هيبقى سهل في الايه؟ في العبد وفي الطفل. الطفل بيحج طبعا الحج مش بيبقى نافلة، والعبد بيحج سيده بيحج ولا حاجة فبيحج معاه بالنسبة له نافلة، فاعتقه السيد في يوم عرفة أو التاني بلغ في يوم عرفة. طيب حج ده يبقى يسقط الفريضة ولا ما يسقطهاش؟ ده بالنسبة للحج، وفي نفس الوقت برضه لسه هيطوف بلغ الطفل، لسه هيطوف واعتق العبد قبل الطواف، يعني أحرم كل حاجة بس قبل ما يطوف. طيب العمرة دي تسقط ولا لأ؟ طيب في هاتين الحالتين يسقط الفرض، لأنه قبل أن يؤدي الركن الأكبر في الحج والوقوف بعرفة فهو أهل للتكليف، وأيضا قبل أن يأتي بأول أركان العمرة وهي الطواف فهو أيضا أهل للتكليف، فمن أعتق أو بلغ في يوم عرفة أو قبل الطواف صح الحج والعمرة فرضا ويكون حجة الإسلام أو عمرة الإسلام بالنسبة له. طب لو بعد كده خلص عرفة راح مزدلفة واعتق أو بلغ، لا يكمل أعمال الحج وتكون نفلا وما زال مطالب بحج الفريضة، وكذلك في العمرة لو شرع في الطواف أو انتهى من الطواف ماشي وعند ذلك إيه واعتق أو بلغ فهو في هذا الحال يكون فاعلا السنة، يعني فاعل العمرة مستحبة وما زال مطالب بعمرة الإسلام. واضح المسألة؟ ماشي. شيخ البلغ البلوغ ده لازم يكون ممكن يبقى بعد البلوغ بأمرين، البلوغ يقينا عشان يعني يعامل في أحكام الدنيا بأنه بالغ يحتاج أمرين، إما الاحتلام وإما السن، إما الاحتلام وإما السن. في علامات البلوغ مثل ظهور شعر خشن عند القبل، ويعني في بعض العلامات كده بالنسبة للنساء الحيض أو الحمل، في علامات أخرى واخد بالك يقينا بعضها يقين بعضها مش يقينا. بالنسبة للولد مثلا هو الاحتلام والإيه؟ ها؟ السن، والمرأة الاحتلام والحيض ويزيد عليها الإيه؟ الحمل. السن برضه في الآخر. والسن كمان في اختلاف شوية 14 و15 ما بين ذلك وذلك. بيختلف شوية، يعني 15 يعني هو متهيألي أكثر الأقوال والله أعلم، مش متذكر بالظبط بصراحة. ماشي يبقى إيه؟ دي الإيه؟ السن. وبالنسبة طبعاً للاحتلام، الاحتلام مش محتاج. طيب وفي علوما من الصبي والعبد نفلة، يعني إن فعل الصبي والعبد الحج العمرة يقبل منهم نفلة ولا يقبل فرضا. طيب والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله، فالقدرة زي ما قلنا قدرة بدنية وقدرة مالية، أما القدرة البدنية أن يستطيع أن يستمسك على الراحلة، يستطيع الاستمساك على الراحلة، يعني ينفع أنه يركب الراحلة وأنه يخرج من بيته بهذه الراحلة فيصل إلى الإيه؟ إلى الحرم. طبعا الراحلة زمان كانت الدابة أو غير كده، دلوقتي أنه ينفع أن يركب عربية ويروح يركب الطيارة وينزل من الطيارة يركب أتوبيس يوصل الحرم، يعني يستطيع تحمل هذه المشاق، إذا استطاع تحمل هذه المشاق كلها فإيه؟ يجب عليه الحج بدنيا، يبقى دي القدرة البدنية. قدرة بقى المالية أن يزد يجد الزاد والمركوب، يعني يكون عنده ما يتزود به في سفره ذهابا ومكثا وإيابا، يعني عنده الزاد اللي يكفيه وهو رايح وهو قاعد هناك وهو راجع، ده بالنسبة للزاد. بالنسبة للراحلة سواء انه يملك الراحلة يسافر عليها او يستأجر حاجة، يعني يستطيع ان يذهب الراحلة سواء هتبقى بتاعته او هيأجرها، ان هو يستطيع دفع هذه الأجرة فيصل إلى الحرم فيؤدي المناسك، ثم عنده أيضا أجرة الرجوع، هذه قدرة المالية. ماشي. طيب صالحين لمثله، يعني هذه الأشياء تكون صالحة لمثله. يعني يعني واحد دلوقتي مثلا احنا نروح نحج ازاي؟ الناس تطلع مثلا بري، ناس تطلع على الطيارة، يعني الناس تطلع على السفينة. واحد ما ينفعش كده، بس عنده حصان، نقول له حج على الحصان؟ ما ينفعش، ده ليس صالح لمثله، ما يصلحش انه يركب على حصان. يعني حد يحج بالحصان ليه؟ ما ينفعش، محدش يهتمل دلوقتي، محدش يعرف يركب حصان اصلا، ما بالك بقى نروح نحج بيه؟ يعني مش صالح لمثله. على فكرة ده بيتكلم من زمان، يعني زمان كان الحج كده، يعني اللي ما استطاعش انه يركب على الحصان واخد بالك، ما عندوش غير بغلة صغيرة، وهو البغلة الصغيرة دي هتبقى بطيئة وهتتعبه وما ينفعش ان يركب عليها انه يوصل. يقول لا انت عندك بغلة لازم تركب البغلة. معكش فلوس تجيب جمل وتحط الهودج عليه وانه يقعد مستريح في السفر، ده كان السفر المستريح بتاعهم يعني. ماشي؟ ومعوش فلوس انه يعمل كده، بس عنده بغلة يقول لك لا عندك بغلة دي راحلة لازم تطلع. لا ما يحتملش. واضح؟ لازم يكون صالح ميسي. طبعا ده متحكم في الامور دي. العاده عاده الناس دلوقتي هم يحجوا بالثلاث طرق اللي انا قلتهم. اي طريق ثاني مش ليس عاده عند الناس ولا يحتملها احد. لو عنده مثلا حاجه ممكن يطلع برد، فهو البرد ده لو برد ده حاجه يتعبه جامد فيه مشقه زائده لا يجب عليه. فيه مشقه زائده. في ناس طبعا ما بتحتملش البرد مستحيل، خصوصا الناس الكبيره. يعني عشان نقعد مش عارف ثلاث ايام في العربيه مش عارف ايه ممكن يموت منك. نقول لا انت معاك فلوس تطلع بري، لازم تطلع بري. لا، لازم يكون صالح لمثله. عشان كده حط القيد ده، ان يكون صالحا لمثله. ده بالنسبه لايه؟ للراحله. وكذلك ايه؟ الذات. ماشي. برضه يكون عنده يعني هو مثلا رجل ضعيف وبتاع ومحتاج مثلا يكون حتى ان شاء الله 100 جرام لحمه في اليوم بتاع. لا انت ممكن فلوس اللي معاك تاكلك حتى مش فول طعميه، فول بس. رايح قاعد راجع مش هيحتمل وهيقعد مش عارف يعمل اعمال الحج. لا، يبقى ده الطعام ليس صالحا لمثله. واضح؟ الامور دي بتقدر. طبعا اهل العلم يقدروها، يعني يستفتي حد من اهل العلم ويقدر ويقول له كده انت واجب عليك الحج ام لم يجب. طيب ماشي. طيب الكلام ده كله بعد ايه؟ بعد قضاء الواجبات. يعني لو كان عنده واجبات لازم يقضيها الاول، زي الديون. يعني المديون ده ما يبقاش مديون الناس والدين حال خلاص، يعني وقت الدين اداء الدين جاء. طبعا كان في الدين الحال، اما الدين المؤجل فلا يدخل معنا. يعني واحد مثلا عنده قسط شقه يدفعها 10 سنين، تقول له 10 سنين ما تحجش انت عليك دين. لا، قسط الشهر ده معانا مش معايا، معاه قسط الشهر ده دفعه خلاص، هو كده الشهر ده مش مديون. يبقى المقصود الدين الحال، اما الدين المؤجل فلا يدخل معنا. يعني دي الحال فيجب عليه قضاء هذه الديون اولا قبل ان يخرج الى الحج. طيب بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعيه، ما يروحش هو يحج ويتبسط بسبب مراته وعياله غير اكل في البيت وخد الاكل بتاعه وراح يحج بيه. ما ينفعش. ماشي. يبقى لازم يكون كافي هذا البيت ومن تجب عليه نفقته من الزوجه والاولاد وغيرهم، وبعد ذلك أن تكون هذه النفقات زائدة على النفقات الواجبة عليه. شيخنا في قصة من التابعين اللي راحوا في بلد، يعني قصة نتحقق منها ونشوف مين الأنبياء ونتأكد لك إن حاتم الأصم. أنت زي حاتم الأصم؟ يعني إيه؟ يعني الكلام ده الظاهر والله أعلم، يعني أن أنا بقوله ده هو ده كلام السلف، ولكن لو في استثناء ننظر فيه. يعني ممكن يكون حد ليه حال ولا حاجة، يعني أكيد مش أنا ولا أنت ولا عشرة زينا، ولكن يعني برضه إيه؟ حق إزاي؟ يعني اللي هو بيقول عليه مش مشكلة، مش مشكلة، بعدين بعدين ما تكبر. ماشي. الحوائج الأصلية يعني أن يكون عنده الحوائج الأصلية مثل المسكن والملبس والمركب، يعني يكون عنده يروحش بيها شقته اللي قاعد فيها ومرته وعياله عشان يحج. لا، واحد محتاج السيارة طبعا بيروح بالسيارة يروح بيجي بيها، طبعا هيبقى عنده دي اللي بيركبها دي يعني الحاجة الوحيدة اللي بيعرف يتعامل بيها مع الدنيا. يقول لا السيارة اللي لازم يجب عليك أن تبيع هذه السيارة حتى تحج. لا ما يجبش، ما يروحش يبيع هدوم عشان يحج. لا، تكون النفقة زائدة عن الواجبات التي عليه والنفقات الشرعية المطلوبة منه وعن حوائجه الأصلية من مسلم وملبس ومرك. يدخل في المحاجم الأصلية لو واحد يريد الجواز والجواز في حقه واجب؟ يعني عشان يقول الزواج في حقه واجب دي قصة واحدة، يعني انه يخشى العنت، يعني لو هو خايف ان هو السنة دي لما اتجوز سيزني ماشي، طب خايف انه ما يزنيش، مش خايف انه يزني ولا حاجة، لكن تعبان شوية مغض البصر مسألة مختلفة بقى. انما اللي يخشى العنت ان يخشى الزنا، يعني لو هو ما حجش السنة دي هيقع في الزنا مش هيدا خلاص، لا ده ما يحجش هيتجوز، ده بالإجماع يعني والله عنه ماشي. انما دلوقتي لو مش خايف الزنا، يعني مش يعني لو هو تيقن انه هيقع في الزنا دي خلاص خلصنا منه، طب لو مش الزنا هيبقى في معاصي تانية، الموضوع عايز تقدير شوية، ده ممكن يطلع الحج ربنا يصلح قلبه ويبعد عن هذه السيئات، ولكن قد يترك وتزيد معه ولا يستفيد بالحج والحاجة، وممكن يقدم الزواج، يبقى على حسب حال الشخص، كل واحد يستفتي في هذا الحال بمفرده. الفتوى العامة بس خايف سيقع في الزنا، دي الفتوى العامة، غير كده أقل من كده يبقى دي محتاجة كل واحد غير التاني، مش كل الناس حالهم زي بعض. الراجل كلمة أبو مسكن لو قاعد مع أهلي دلوقتي وسعادي وسعادي أنا لا مش عايزين حالات خاصة بقى، يعني انا هنتكلم كل واحد على كل حالته مش هنخلص. انا قصدي يعني لو الحاجات الاصليه لو متوفره ليا دلوقتي اثناء يعني سياره او مسكن او اي حاجه، الحاجات دي يعني مثلا باكر مواصلات خلاص انت مثلك لاكر السياره، يعني انت مش محتاج دي خلاص، انت ما عندكش سياره اصلا، يعني مش من حقك الاصليه، يعني انت عايش من غيرها عادي، انت مش من حقك الاصليه. طيب ماشي خلاص، يبقى ده مش حاجتك الاصليه برضه، فرقت ايه؟ ده من حاجه والدك الاصليه الشقه دي اللي هم قعدك انت فيها، يبقى دي من حوائج والدك وليس من حوائجك انت. هو ده الراجل اتكلم قبل كده. المقصود بالزنا حاجه زنا زنا ولا مثلا غصب زنا زنا زنا زنا، هو ده اللي هو يتجوز، هو لو بقول لك لو ما حجش السنه دي هيزنا ده يتجوز، اقل من كده نتكلم في واحد واحد. الحوائج الاصليه بتختلف من انسان لانسان. اه طبعا، ما قلنا اهو راجل بيركب مواصلات وراجل بيركب سياره وراجل عايش مع ابوه وراجل عايش في المسكن بتاعه، يعني بتختلف طبعا ما فيش شك. انا قصدي ان واحد مثلا هيجيب شقه مثلا بدل ما يجيب شقه مثلا 100 متر هيجيبها لا 150 متر، الفرق ده كله لا يجيب 100 متر ويطلع يحج بالفرق. اه لسه ما حجش واضح. طيب يبقى عن قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. طيب وإن عجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لازمه من يقيم من يحج أو يعتمر عنه من حيث وجبه، يعني لو هو عجزه الكبر أو المرض ماشي، وكل مرض يرجى برؤه، يعني واحد كبير في السن، ناس كل ما تكبر في السن تكبر أول في السن يبقى يستطيعش أنه يستمسك على الراحلة ويكون في مشقة عالية جدا في السفر عليه، حتى ممكن من أهل مكة نفسه اللي مش قادر ينزل من البيت حتى يروح يحج، يبقى ده يبقى إيه الاستطاعة البدنية عنده غير موجودة، أو إن يكون هو مريض، ولكن ليس كل مريض، لو مريض يرجى برؤه، يعني واحد عنده مرض ولكن إيه إن شاء الله أن يشفى السنة دي أو كمان شهر أو كمان سنة، ولكن يرجى أن يشفى من هذا المرض، فهذا لا ينيب من يحج عنه، ونقول له فلتصبر حتى تستطيع أن تحج. إنما لو مرض لا يرجى برؤه، يعني واحد مثلا مريض مرض عنده مثلا شلل، أو واحد مثلا طريح الفراش ما استطاعش أن يقوم أو غير ذلك، يعني مريض مرض لا يرجى أن يشفى من هذا المرض، فهذا الرجل أو هذا المكلف ينيب من يقوم عنه بأعمال الحج. ماشي؟ ربنا قدر شفاء خلاص سقطت عنه، لانه هو وقت ان عامه في الايام الجايه ماشي. طيب يبقى لازم من يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، يعني هو جات له القدره الماليه دلوقتي في مصر، وفي مصر وجال له فلوس دلوقتي وبقى عنده نفقه في الحج، يبقى وجبت عليه في بلده ولد في مصر، يطلع حد من مصر يحج عنه، ماشي، يبقى من حيث وجب من مكان اللي وجبت فيه، وجب فيه الحج او العمره، يخرج من يحج او يعتمر عنه من حيث وجب عليه الحج او العمره. لو توفى قبل كده يبقى لازم برضه واحد يخرج. توفى او شوفي جايه المساله مش فاهم ايه المكان اللي وجبت فيه. هو قلت لك في مصر حلو، وجات الفلوس ودلوقتي قادر على الحج قدره ماليه، ومفروض كان يعمل ايه؟ يطلع يحج من مصر للسعوديه، يطلع حد من مصر للسعوديه يحج. دي فيها خلاف شويه، ولكن المذهب ان هو لازم. ليه؟ لان لازم تنفق نفس الاموال. النفقه برضه بتاعت الحج يعني القدره الماليه، هو كان هينفق تكاليف. يعني لو كان مثلا قاعد في مكه كان هيحج ب 5000 جنيه، وقاعد في مصر هيحج ب 70000 جنيه. لا، يحج بال 70 مش بال 5. يبقى القدره الماليه بتاعته ان هو من حيث المكان. المساله فيها خلاف شويه، ولكن المذهب اظن برضه مثلا الشافعي هو اعلم انه من حيث وجب المكان اللي وجب فيه عليه الحج يخرج من يحج عنه من حيث وجب عليه الحج. واضحه؟ مش مقتنع؟ انا قصدي اللي هو ها؟ ده القول اللي موجود عندي، وانا ما بعرفش افرق بين الشافعيه والحنابله على بعض، تبقى مصيبه. ما عنديش واضح في المساله يعني، ما راجعتهاش، بس يعني ها؟ هو نفسه انتقل، هو نفسه انتقل. ما انتقل خلاص، مسألة خلصت، مفيش مسألة أصلا. لو هو لا يحج، إيه المسألة؟ لا يعني هو بعد كده بقى قاعد هو مثلا، قلت من حيث وجب، وجب التعريف فيه. واضح؟ بس هو مش هيفرق حد. هو لو حد انتقل مثلا وجب عليك نص، بعد كده تنزل على السعودية، ما ينفعش تطلع من السعودية حج. أنت تطلع زي ما أنت عايز. انما المكان اللي وجبت عليك اولا، انت ما ينفعش انك دام انتقلت للسعوديه، واخد بالك؟ يبقى انت عندك قدره على الانتقال اهو، صح؟ يبقى غصب حد وجب عليك، حتى يبقى عندك ليه؟ مش مساله اصلا. ماشي، كمل كلامي بس. ماشي، طيب. هو لو عنده القدره الماليه ان هو يخرج، لا، او ما عنده قدره ماليه، ولكن ما عندوش قدره بدنيه ان هو يتحرك اصلا، ماشي، يبقى يخرج من البلد. طب بعد كده بقى هو انتقل مثلا، راح بلد تانية جنبيه، مثلا في محافظة تانية أو في بلد في السودان مثلا، حاجة جنبينا، موضوع أسهل بكتير وبتاع. لا، هو الكلام في المذهب إنه من المكان اللي وجبت عليه. ليه بقى؟ لأن هم عندهم الحج في إمتى؟ على الفور. أول ما تجد المال نفس السنة لازم تطلع في ساعتها، مش حاجة اسمها تتأخر ولا ثانية، ما ينفعش حاجة اسمها السنة الجاية. فعشان هم واخدين عندهم على الفور، فتخرج على طول. تنتقل ايه؟ مفيش انتقام. واضح؟ يعني الناس اللي خارج حد اللي مثلا هو هنا في مصر بيبعت لحد في السعوديه يقول له يعني الكلام بوطيك، المساله هتلاقي فيها خلاف، انا ما حققتش المساله بصراحه، بس عايزين احققها، حققتها، مفيش مشكله. لو تعبك وارجع، كلكم مرضى وعايزين تطلعوا حد باشا. ماشي؟ طيب، ويجزئ عنه ونعوم فيها بعد الاحرام. يعني ايه؟ يعني هو انا حد، ماشي، الحد ده طلع عشان يحج خلاص واحرم بالحج، ماشي، وراح بقى ايه لسه هيخش مكه، قبل ما يطوف، قبل يعمل اي حاجه من اعمال الحج، عوف فيها الايه؟ المريض. سبحان الله، كده ربنا ايه؟ انزل عليه الشفاء. كان مريض مرض لا يرجى وقوعه، ولكن قدر الله عز وجل ان يشفى. ايه اللي يحصل؟ قال لك لا، طالما خلاص عقد هذا الحاج الذي اناب عن المريض، عقد النية بالإحرام عن هذا المريض، تسقط عنه حجة الإسلام خلاص، ما بقاش عليه حجة الإسلام خلاص. ولكن تيجي المسألة أنت قبل ما ينوي الإحرام والتاني شوفي خلاص كده، يبقى كده يجب عليه أن يحج هو، لكن بعد الإحرام خلاص تلبس بمناسك الحج، أصبحت هذه الحجة بفلان قسط. نية؟ طبعا. الاحرام هو ايه؟ ايه هو الاحرام اصلا؟ ايه نيه الاحرام؟ إيه انت بتقوله ده؟ ايه هو الاحرام اصلا؟ انت بس ما خدتوش. ماشي، الاحرام هو نيه التلبس بالمناسك. احرام ان ينوي الحج، هو ده الاحرام، ما هي دي النيه. احنا في دلوقتي في تاشيرات وحاجات بتطلع وفلوس، وكل ده مش نيه. طب ما يعني الحاجات دي لا، هو يقصد لو التاشيره طالب باسم حد مش هينفع. حتى لو هو نصيبه واحد قال لي تشكي خليه شويه. لا قبل الاحرام خلاص هو وجبت عليه هو خلاص مش وجبت على غيره. يعني هو اصلا مساله احنا بنقول واحد مريض يعني واحد عنده سرطان وما بيتحركش صحي الصبح ما لقاش سرطان في جسمه سبحان الله قادر ولكن يعني وكمان بقى تلت تاشيره صراحه هي في المعارض خالص ماشي. طيب ويشترط لوجوده على المراه وجود محرم عايز ايه شو انا عايز دعاء نخلي في وقت ايه الاخير عشان بين الدعاء يبقى كويس ان شاء الله. ماشي يبقى اشترط الوجوب الحج او العمره على المراه وجود المحرم ماشي. طيب هذا الشرط هو وجود المحرم من اي حته لسه ما كانش عن محرم اصلا صح اتكلموا عليه بس لسه ما قلتش مين المحرم اصلا. طيب يبقى اشترط لوجود على المراه وجود المحرم يعني يعني المراه عشان تحج يزيد على اربع شرائط الماضيه ان يكون معها محرم لها ماشي. طيب هذا اختلف العلماء هل هو شرط وجوب او شرط لزوم ايه الفرق بين الاثنين. لو قلنا شرط وجوب زي الباقيين يبقى المراه معها فلوس وغنيه وكل حاجه ولكن ملهاش محرم او محرمها زي زوجها مثلا لا مش عايز يطلعها واخد بالك ومش هيطلع معاها وملهاش حد تاني واخد بالك وعندها المال وكل حاجه يبقى لو هو شرط وجوب يبقى ما تريدش حد يخرج عنها تستنى لغايه ما ربنا يكرمها محرم تطلع معاه ماشي. لو قلنا شرط لزوم نعملها زيها زي ايه زي المريض مرض لا يرجى مرؤوه او المزمن أو الكبير في السن يبقى إيه؟ أو هي قلنا شرط اللزوم يبقى هي خلاص مجرد عندها قدرة مالية تنوب من يحج عنها. ولكن الرواية المعتمدة في المذهب والله أعلم أنه لا تخرج بغير محرم فإن لم تجد محرم فلا يجب عليها الحج أصلا. شرط وجوب يعني والله أعلم. يعني إيه شرط الفرق بين شرط اللزوم والشرط الفرق لو هي معاها فلوس ما عادش حد يطلعها. فرق في الحج مش فاهم يعني فرق المسلح ولا ما فاهمه لكن مش فاهم يعني التعريف معنى كلمه شرط وجوب ان هو لا يجب عليها اصلا ما يجبش عليها اصلا ولكن الثانيه هو مش واجب عليها الا لو اجتمعت عندها القدره الماليه اما القدره البدنيه زي الكبير والمريض بالظبط مش كده قلنا قدره ولكن القدره الماليه هي المعتبره اما القدره البدنيه فلما يستطع هو فينيب تبقى زي بالظبط يبقى مقصود القدره الماليه ولكن القدره البدنيه تريد فيها. لما قلنا شرط وجوب زي الاسلام لازم تسلم عشان تحج لازم يبلغ عشان يحج ما يبلغش عن حجه الاسلام. واضح فرق بين الاثنين؟ ماشي. واللي هيحج ما كده الراجل دوت تجزي عنه حجه؟ لا طبعا اللي انت بتقوله ده حج عن نفسك ثم عن شبرين مش عارف الحديث؟ ما اعرفش ليه يس جمهور العلماء على وجود المحرم يعني شرط لوجوب الحج عليك. بعض متأخري الشافعية قالوا بوجود النساء الثقات ولا أرى هذا ولا الشيخ لا إن المرأة في حالات إن كانت شابة فأجب أن يكون معها من يحرسها ومن يحفظها حتى لا تفتن الناس وما يحصلش فساد في الأرض. وإن كانت كبيرة فتحتاج معها من يخدمها عشان ما تروحش تقول تعالى يا ابني طب تعالى شيل الحتة دي طب تعالى زي ما الأستاذ الكبير بيطلع معهوش حد ويقعدوا بقى يصطادوا الناس تعالى طب مشيني دي طوفني الطف ده لا لازم معاه حد يخدمها تتبهدل. يبقى سواء شابة أو كبيرة لا لازم يكون في حد معاها. في نساء الثقات دي في الحج والعمرة يعني الشيخ لا يرجحه فاحنا لا نرجح برضه. الشيخ إن شاء الله تسقط. المختار شرط وجوب ولا وجوب؟ وجوب إن شاء الله. ماشي خلاص. لما احرم بقصة اللي هي ما يجبش عليها لوحدها، يعني يعني هي ما تجيبش عليها ومعاها فلوس تطلع نفسها بس حاجة تطلع معاها، يبقى تجيب فلوس تانية عشان تطلع المحرم على حسابها. ما هو خلاص ما مش يعني على لوحدها ما ينفعش تطلع لوحدها. ايه؟ ايه؟ اه عايز مفيش حاجة. جوز واحدة غنية خليها تطلع. شرط الوجوب شرط اللزوم الاثنين أي فريضة تسقط بعدم توفره؟ مش فاهم. يعني دلوقتي لو مثلا إن المحرم ده شرط وجوب وهي طلعت من بدون محرم، يبقى كده الحاج يكتب ولا ما يكتبش؟ أخوك سهل وقلت إن شاء الله يجزئ، ولكن راجع المسألة، عندي راجع المسائل دي تكتبها. لا طيب المحرم هو مين بقى؟ ها؟ هي مثلا ساكنة في مكة أو في جدة، لازم مكة أو جدة، ده مش سفر بقى أو مش هتسافر، معرفش اكتب يلا. طيب المحرم هو مين؟ هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. فأول حاجة في المحارم الزوج، ماشي، رقم واحد. ثاني حاجة الذي يحرم عليها، يحرم عليها أن يتزوجها، بيقول بنسب، نسب زي إيه؟ زي الأب، زي الابن، زي الأخ، زي العم، زي الخال، يبقى دول ايه؟ هم الذين يحرم عليهم ان يتزوجوها على التأبيد من جهة النسب. ماشي؟ طيب بيقول او سبب مباح. سبب مباح يعني عندنا حاجتين، اول حاجة الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني اخوها من الرضاع، ابوها من الرضاع، عمها من الرضاع، يعني نفس القرابات التي من النسب ان ارضعتها أخرى فيكون إيه؟ نفس إيه؟ نفس الصلة، أبوها من رضاعة، أخوها من رضاعة، وخالها من رضاعة، أمها من رضاعة، كل حاجة. ماشي؟ طيب يبقى ده السبب المباح الأول. أما السبب المباح الثاني فهي المصاهرة، يعني حماها، بينفع إن هو يبقى إيه؟ يبقى محرم ليها، ابن جوزها ينفع يكون محرم ليها، وهكذا. يبقى عندنا ثلاث حاجات. إيه؟ ايه؟ عبد مال العبد يدخل عبد موضوع، مش عارف، مش مركز. ما عارفش حد دخل عبد في محارم بصراحة. ماشي. لا مش اكتب يعني دي. مش اي حاجة، مش الدرجة دي يعني. ايه؟ تأبيد يعني مش محرم مؤقت. يعني محرم مؤقت ما ينفعش، يعني زوجة اي واحد محرم عليك على التأقيت مش على التأبيد. لو طلعها ينفع تتجوزها، تقولش انا محرم ليه اطلع معاها، واضح؟ يبقى محرم تكون محرم على التأبيد. يعني اخت مراتك انت محرم عليها على التأقيت، ما ينفعش تجمع ما بينهم، واخد بالك؟ لكن واحد تاني غيرك طلق مراته وينفع يتجوز اختها، صح؟ يبقى نبوياتي هي محرمة عليه لفترة مؤقتة، فإن زال السبب زال التحريم، ده ما ينفعش. لما التحريم المقصود هنا يكون تحريم على التأبيد، مفيش سبب يزول بيه. يعني عمك مش تصبح لي خيالك، قلت لي مثلا مش قريبك، مش عايز اسمعك كده. ماشي؟ طيب خلاص؟ طيب. وإن مات من لزماه، يعني الحج والعمرة، أخرج من تركته. سألت كلمة فيها في الزكاة، فاكرين؟ وقلنا ان هي زكاة تخرج مثل الديون، وان تقرب مولاها، وكلمنا في المسألة دي نفس الكلام. الحاج برضه لو واجب عليه الحاج فلم يحج ثم مات، اخرج من تركته المال، يعني ورثته ينيبوا حد سواء هم او غيرهم، يعني ياخذ النفقة من التركة ويحج عنه. وان قام هذه النفقات باستئصال التركة، يعني الفلوس اللي في التركة يدوبك على قد الحج، تروح الحج وهنا واصل خير حاجة زي الديون. نتكلم في مسألة مش كان فيها دين ايه؟ هو نفس الكلام برضو، نفس الكلام لو نفس الزكاة هيتقال انا فاهم شنو عيده تاني. هيدا ايه؟ هيدا اه خلاص بقى يبقى هم ايه؟ يعني هو ده يجب ولكن قال لي ما يفعلوا خلاص خدوا صحته كمان ما شاء الله. طبعا هو انا مش ايه؟ وان كان هو كان غلطته هو ماشي، ما هو الزكاة برضه كان غلطته هو، مع ذلك اخرجناها ده حق الله عز وجل. ذنبهم ماشي هو يطلع هو ذاك الجزء كان تطلع وعايش مات تطلع برضه. ما برضه مش ذنبهم هو الدائن برضه بياخدوا الديون الناس ما يدهمش فلوس، هو اللي ادانا مات. ايه هي فرقت ايه؟ هو خد فلوس من الناس ومات، هما اللي خدوا فلوس. طب خلاص انتوا تاخدوا التركه بقى ومش حاجه للناس، مش احنا اللي خدنا منكم فلوس. ماشي بقى القصه كده بقى. لو حد مثلا من الاولاد تطوع ان هو يحج عنه خلاص بقى تطوع، خلاص بقى لو حد تطوع ان يحج عنه الموضوع انتهى خلاص مش مساله. مش لازم تاخد من طريق بس واحد تطوع يا خلاص يا جماعه، مش لازم حتى من ولاده واحد صاحبه ولا حاجه يا جماعه خلاص انا هحج عنه السنه دي وخلاص وراح يحج عنه كل حاجه. نقول لا برضه لازم الفلوس تدخل في التركه ليه؟ هو بلاش لا خلاص هو ده حقه قدي قامت الحق قدي ده الزكاه برضه واحد خرج خلاص يا جماعه هخرج الزكاه عن الراجل. معنى كده ممكن لما سيبكوا كتير النهارده فيه حد مش قادر يحج ممكن حد يتطوع عنه حتى لو مش من فلوس الشخص نفسه. اه ايه المشكله؟ اهداء اهداء ايه المشكله؟ مش لازم يعني من فلوس الشخص اللي مش قادر يحج. يعني واحد مثلا مش قادر يحج مريض وتعبان ولا حاجه وواحد صار خلاص انا هحج هحج عنك السنه دي خلاص مريض بس لكن مش معاهوش فلوس. ايه؟ مريض بس لكن مش معاهوش فلوس حتى لو معاهوش فلوس ايه المشكله؟ تسقط عنه حجه الاسلام. اه واحد اهدى زي واحد اداني فلوس روح حج. ايه الفرق بين خلاص انا حج عنك فرقت ايه؟ هي هي انا معايا فلوس بس مش فرقت ان انا معايا فلوس. ايوه ماشي يعني انت دلوقتي معكش فلوس. لا انا معايا فلوس. انت معكش فلوس هنجيب لك الحالتين. انت معاك فلوس ماشي انت معكش فلوس. واحد عندك فلوس حجين تسقط على حجه الاسلام ولا لا؟ واحد انت معكش فلوس مش عايز اقول لك مريض كبير في السن ماشي عشان تعيش ان شاء الله كتير ماشي كبير في السن مش قادر تحج واحد خلاص هيحج عنك تقول لا اديني فلوس عشان اطلع واحد مكاني. لا مش كده. لو انا معايا فلوس ها؟ واحد تاني جه قال لي انا هحج عنك ايه المشكله؟ من غير فلوسي اصلا ايه المشكله؟ هو اصلا اهدافي هذا المال ايه المشكله؟ انا ماليش عذر ان انا اعرف اصلا يعني انا ما كانش لا ما كانش عذر لا هو بيكلمه فعلا ايه؟ عذر بدني في عذر بدني ايوه في عذر بدني طبعا ما فيش عذر ما ينفعش ماشي لا بالظبط مش هيخلص وفعلا مش هتصحى انا مش هتصحى اكتب عليك الامتحان امتحان يا جماعة خلاص صدر القرار ان شاء الله مش هيقدر يمتحن النهارده مفيش مشكلة يمتحن المرة الجاية وهنصعب الامتحان ان شاء الله. شوف ينفع حد يمتحن مرة ثانية؟ ايه؟ لا انا مسقط على طول. وانا مش ذاكر الحياة الجاية